السابع بعد المئة باب هل يقول سيدي جاي اسمع الكلام هل يقول سيدي روى بإسناده الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. لا جارية تقول سيدها وسيدتها. هذا الحديث أفاد جواز إطلاق العبد أو العبدة لفظة السيد والسيدة على مولاه أو على مولاها، أي أن لفظة السيد ليس خاصا بالله عز وجل. هذا الحديث دلنا وأفادنا جواز إطلاق لفظة السيد على غير الله عز وجل، وإن كان الأصل أن لفظة السيد، السيد الحق من هو؟ هو الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أجاز للمسلمين أن يستعملوا كلمة السيد في غير الله عز وجل. فهذا الحديث صريح. للشيخ ناصر ما بتقولي، بيجي تقولي غيره يعني. المهم أن الشارع أباح في هذا الحديث وفي غيره إطلاق لفظة السيد على عبد من عباد الله عز وجل، فهنا أجاز للغلام والجارية أن يقول كل منهما سيدي سيدتي. وهناك مثلا حينما جاء سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على دابته وكان مريضا مصابا في أكحله عرق في عضده، كان مريضا لا يستطيع أن ينزل بنفسه عن دابته، لما جاء إلى الرسول عليه السلام وكان عنده قوم سعد بن معاذ، فقال عليه الصلاة والسلام لهم أي الأنصار الذين عند الرسول الذين هم قوم سعد بن معاذ وهو رئيسهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فسماه سيدا، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، جاز هذا بنص هذا الحديث. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون من ذاك؟ ثم ذكر عليه الصلاة والسلام حديث الشفاعة وهو حديث طويل جدا ومعروف لدى الناس جميعا، وخلاصه لما يشتد الكرب أهل المحشر ويسيل منهم العرق فيأتي وفد منهم ويتشاورون مع بعض البعض انه شو مساوي، فيذهبون الى ادم عليه الصلاة والسلام فيخاطبونه متوسلين به ان يدعو الله ليفرج ما بهم من ضيق وكرب، يقولون له يا ادم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيقول نفسي نفسي إني نهيت عن أكل الشجرة فأكلتها، اذهبوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام فإنه أول رسول إلى أهل الأرض، فيأتونه ويذكرونه أيضا بما تفضل الله عليه من فضائل، يقول أيضا هو نفسي نفسي إني دعوت على قومي دعوة اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيذهبون إلى إبراهيم ويرجونه كما فعلوا بآدم ونوح من قبل، فيقول نفسي نفسي إني كذبت ثلاثة كذبات، ائتوا موسى عليه الصلاة والسلام فإنه كريم الله. أيضا يأتون موسى ويطلبون منه ما طلبوا ممن قبله، فيقول لا نفسي نفسي إني قتلت نفسا بغير حق، اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته. فيذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويرجون، وأيضا كما رجوا من قبله، فيقول نفسي نفسي. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فلا يذكر ذنبا عيسى من بين كل الرسل، لا يذكر ذنبا، ولكن مع ذلك يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون الرسول عليه السلام ويقولون له كما قالوا لمن قبله، فيكون الجواب منه عليه الصلاة والسلام فضيل من الله قصى به أنا لها أنا لها. قال عليه الصلاة والسلام فأذهب وأسجد تحت العرش فأحمده بمحامد لا أذكرها الآن. الله عز وجل يلهمه في تلك اللحظة وفي تلك الساعة عبارات يثني بها على ربه ويحمده.